بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة الثانية من شرح متن العشماوية. كنا قد تطرقنا في الدرس الأول لما بدأ به المصنف من أحكام نواقض الوضوء، وتعرفنا على نواقض الوضوء وأنها على قسمين: أحداث وأسباب أحداث. نشرع اليوم بعون الله تعالى في الباب الثاني الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب أقسام المياه التي يجوز منها الوضوء. هذا الباب له اتصال وتعلق بشرط من شروط صحة الصلاة وهي الطهارة، أو شرطين من شروط صحة الصلاة وهي الطهارة بقسميها: طهارة الحدث وطهارة الخبث. الوضوء والغسل من شروط صحة الصلاة، وهذان لا يكونان ولا يرتفعان، لا يرتفع الحدث الأصغر ولا يرتفع الحدث الأكبر إلا بالماء الطهور. كما أن طهارة الخبث أي إزالة النجاسة لا ترتفع إلا بالماء الطهور. لذلك كان من المهم جدا أن يعقد الفقهاء بابا يتحدثون فيه عن أحكام المياه التي يجوز منها الوضوء. وهذا الباب بهذا التقدير، يعني الذي عقده المصنف رحمه الله في قوله باب أقسام المياه التي يجوز منها الوضوء، وهناك تقدير والتي لا يجوز منها الوضوء. فإذا معرفة هذه الأقسام أمر مهم جدا في تعرف الأحكام الشرعية. قال رحمه الله تعالى: اعلم وفقك الله تعالى أن الماء على قسمين: مخلوط وغير مخلوط. هذا تقسيم، أو هذا الاصطلاح الذي قاله الشيخ العشماوي رحمه الله تعالى بتصنيفه: مخلوط وغير مخلوط. بعض الفقهاء يقول متغير أو غير متغير، أو بعضهم يقول طهور وطاهر ونجس. هي اصطلاحات وتقسيمات الغرض منها تقريب الصورة بصفة عامة، وإلا فالأحكام واحدة. تقسيمه جميل حينما قال مخلوط وغير مخلوط. الماء الذي يصلنا، الماء الذي على وجه الكرة الأرضية، مصدره إما أن يكون نازلا من السماء أو نابعا من الأرض أو جاريا على هذه الأرض. فالماء النازل من السماء ماء مطر أو ماء ثلج أو ماء برد أو ماء ندى، الندى المتكثف الذي يكون في يعني آخر الليل وأول الفجر. هذه كلها من مصادر المياه النازلة من السماء، أو نابع من الأرض كمياه العيون والآبار، أو هذا الماء يكون جاريا على سطح الأرض كمياه البحار والأنهار. هذه المياه كلها تصنف من القسم الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بقوله غير مخلوط. هذا الماء يعطى حكم الماء الطهور، وحينما نقول طهور بمعنى أن هذا الماء يستعمل في العادات وفي العبادات، أي يستعمل في العبادات التي ذكرتها قبل قليل: رفع الحدث الأصغر، رفع الحدث الأكبر، إزالة النجاسة، ويستخدم كذلك في العادات من شرب وطبخ وعجن وغير ذلك. إذن هذا هو القسم الأول، أو هذه هي المصادر التي يأتينا منها الماء: أن تكون نازلة من السماء أو نابعة من الأرض أو جارية على هذا الأرض، على هذه الأرض. هذه المياه إن كانت باقية على أصل خلقتها التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها، ولو جاءتنا متغيرة، يعني لم تدخلها أو لم يدخلها التغيير المقصود من الإنسان، نزل ماء السماء أو نزل المطر أو نزل الثلج وتغير بشيء من الملوحة، أو تغير هذا الماء بما جرى عليه من معادن أو من أرض مالحة، أو ما جرى عليه من جبل أو سهل فتغير شيء من لونه أو طعمه أو رائحته، فهذا الماء يبقى على حكمه أنه ماء طهور، ويصنف بأنه غير مخلوط، لأن هذا يعني الخلط الذي وقع عليه، أو هذا التغير الذي وقع عليه، وقع بتغير يعسر الاحتراز منه كما سيأتي بعد قليل. أنا أقدم الآن بتصور إجمالي حتى نفهم الأحكام بصورة عامة، فإذا شرعنا في تحليل الألفاظ يكون لدينا تصور أولي. طيب، لما قلنا مخلوط وغير مخلوط، ما هي الأشياء التي نحكم فيها على الماء بأنه تغير أو لم يتغير، أنه خلط أو لم يخلط؟ هي ثلاثة أشياء: لون الماء، وطعم الماء ورائحة الماء. ولذلك الماء يعني بتعريفه أو الذي يعرفه العلماء أنه ماء أو أنه سائل جوهر سيال لا لون له ولا طعم ولا رائحة. فهذا الماء هذه خصائص الماء، فإذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة يعرف مباشرة بأن الماء متغير، إلا فيما سيأتي وما قدمت له بتقديم موجز بأن هذا الماء يعطى حكم غير المتغير وإن كان متغيرا حقيقة. إذن الماء على قسمين، ماء مخلوط أي تغيرت أحد أوصافه الثلاثة واختلط بغيره، وماء غير مخلوط. قال رحمه الله تعالى: فأما غير المخلوط فهو طهور. بدأ بالحكم، أعطانا حكمه الشرعي، قال هو طهور، وهذه صيغة مبالغة في اللغة العربية. طهور يختلف مدلول هذه الكلمة عن كلمة طاهر، فالطاهر طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. أما الطهور فهي صيغة مبالغة تعني أن هذا الماء طهور، يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره، بمعنى أنه يرفع الحدث ويزيل حكم الخبث. ما هو هذا الماء غير المخلوط الذي حكم بأنه طهور؟ قال هو الماء المطلق يجوز منه الوضوء. هذا اصطلاح عند الفقهاء، الماء المطلق يعني مطلق من القيد، القيد الذي يفارقه غالبا، فيخرج هذا الماء ما يمكن أن نطلق عليه ماء الورد، ماء الزهر، ماء الرياحين، الماء المقطر وغير ذلك من المياه التي تأتي من النباتات أو من غيرها، فهو ماء مطلق يعني مطلق من القيد، هذا اصطلاح فقهي. قال: سواء نزل هذا الماء، يعني هذا الماء غير المخلوط، لذلك نلاحظ أن الشيخ رحمه الله تعالى حكم على هذا الماء غير المخلوط الذي هو طهور، وعمم مصدره، قال سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض، فكل هذه المياه تعطى حكم الطهور فيصح منها الوضوء أو يصح استعمالها في العبادات، لنعمم هذا اللفظ بشكل أكبر من تقييده بالوضوء. قال رحمه الله: وأما المخلوط إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، وقد قدمت له لهذه الأمور أو بينتها قبل قليل، لونه أو طعمه أو ريحه بشيء، فهو على قسمين. اختصار هذا الشيء أن حكم هذا التغير حكمه كمغيره، بمعنى أنه إذا تغير بطاهر صار هذا الماء طاهرا ليس طهورا، وإذا تغيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة أي أصبح الماء مخلوطا بشيء نجس فهذا الماء نجس، يتغير حكمه وينتقل فلا يستعمل لا في العادات ولا في العبادات. ماذا قال رحمه الله تعالى؟ قال: تارة يختلط بنجس. النجس والنجس اللغويون لا يفرقون، أو عدد من اللغويين لا يفرقون، لكن الفقهاء يفرقون بين النجس بفتح الجيم وبين النجس بكسر الجيم، بأن النجس هو المصدر عين النجاسة، والنجس هو الشيء المتنجس، فنسير على اصطلاحهم، فهو اصطلاح لطيف يعني يفرق بين الأشياء. قال: تارة يختلط بنجس أي بنجاسة، النجاسة مثل الدم أجلكم الله، والخارج من السبيلين كالبول والمذي والودي، الدم المسفوح، الميتة وغير ذلك من النجاسات التي يذكرها الفقهاء في باب الأعيان الطاهرة والنجسة. تارة يختلط أي يختلط هذا الماء الذي قدمه، أو قال وأما المخلوط، تارة يختلط بنجس فيتغير به. هذا القيد أو هذا التعبير تعبير دقيق، بمعنى أن الماء إذا اختلط بنجاسة فلم تغيره أصبح هذا الماء طهورا، أو بقي هذا الماء طهورا على أصل خلقته، لا نحكم عليه بمجرد سقوط نجاسة فيه بأن هذا الماء متنجس، فالعبرة بالتغير. يختلف الحكم من الماء بين الماء القليل والكثير بطبيعة الحال، لكننا الآن نريد أن نتصور الصورة أو نتصور الحكم بصورة عامة. العبرة بالتغير، المدار على التغير. الشيخ ذكر ذلك بهذه العبارة الواضحة حينما قال: أما المخلوط إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، لونه أو طعمه أو ريحه بشيء، فهو على قسمين. نفترض أن لدي إناء كبيرا فيه مثلا 5 لتر أو 10 لتر من الماء، وسقطت فيه قطرة من دم أو من نجاسة عموما ولم يتغير هذا الماء، بل لو سقطت فيه قطرات لم تغير هذا الماء يبقى طهورا وإن سقطت فيه هذه النجاسة، فالمدار على التغير. إذن قال: تارة يختلط بنجس فيتغير به، فالماء نجس لا يصح منه الوضوء، بل الماء النجس لا يستعمل للآدمي ولا في المسجد، لكننا نلتزم بعبارة الشيخ بهذا التعبير حينما قال: فالماء نجس لا يصح منه الوضوء. قال: وإن لم يتغير به فإن كان الماء قليلا والنجاسة قليلة كره الوضوء منه على المشهور، بمعنى الذي ذكرته قبل قليل أن الماء إذا سقطت فيه نجاسة ولم تغيره فالماء غير نجس. فقط لدينا تقييد يسير جدا في الماء القليل، هو قال وإن لم يتغير به. فإن كان الماء قليلا، بمعنى مفهوم كلامه إن كان الماء كثيرا فالماء طهور، هذا لا شك فيه. الكلام الآن على مسألة يسيرة أو مسألة يعني معينة، هي إذا كان هذا الماء قليلا. ما معيار هذا الماء القليل؟ يقدر تقريبا بين اللترين والثلاثة لترات، هذا يعتبر في العرف ماء، يعني يعتبر ماء قليلا. هذا الماء القليل نفترض لترين، سقطت فيه نجاسة وهذه النجاسة قليلة ليست نجاسة كثيرة، وإلا فله حكم آخر. قال ولم تغيره، يعني هذا الماء القليل الذي سقطت فيه نجاسة قليلة ولم تغير هذا الماء، قال كره منه الوضوء على المشهور. هذا الماء يبقى طهورا، لكن المالكية أعطوه حكما خاصا، وهو أن هذا الماء مكروه. ما معنى مكروه؟ يعني يكره الوضوء منه إذا وجد غيره. إذا لدي ماء طهور لم تسقط فيه نجاسة ولم يتغير، ولدي ماء قليل سقطت فيه نجاسة قليلة وغيرت، هذا الماء القليل الذي سقطت فيه نجاسة قليلة ولم تغيره يكون مكروها. أما إذا لم يوجد غيره فتنتفي هذه الكراهة. قال رحمه الله كره منه الوضوء على المشهور، هذا اصطلاح أو تعبير من اصطلاحات المالكية، يعني المشهور ما كثر قائله من الفقهاء، بمعنى أن عددا كبيرا من الفقهاء الذين درسوا هذه المسألة وبحثوا عن أصولها وأدلتها وتناولوها بالبحث والمقارنة مع الأقوال الأخرى للإمام مالك وأصول مذهبه، عدد كبير من الفقهاء قال بأن هذا الماء مكروه. إذن هناك عدد يكون أقل قال بأن هذا الماء على حكم آخر. فحتى نعرف هذا المصطلح بأنه يعني المشهور ما كثر قائله، والراجح ما قوي دليله، والمشهور له دليل، لا يعني أن هذه الكثرة كثرة يعني فقط بمجرد يعني كثرة القائلين، إنما كل عالم من هؤلاء العلماء استدل أو بحث المسألة ببحث مستقل. قال بعدها رحمه الله تعالى بعدما بين أنه يعني أن الماء السابق يختلط بنجس، قال أما المخلوط فإن تغير بنجس. الآن أعطانا الاحتمال الثاني أو الحالة الثانية التي يتغير فيها الماء، قال وتارة يختلط بطاهر. الطاهر كل شيء ليس بنجس فهو طاهر، الطهور فقط الماء. حتى نعرف هذه التصنيفات، الطهور لا يوجد شيء طهور إلا الماء الذي لم يختلط بغيره أو الماء الباقي على أصل خلقته. بقية الأشياء، بقية الأعيان، بقية المكونات التي أو الأشياء أو المخلوقات التي على ظهر الكرة الأرضية، إما أن تكون طاهرة أو نجسة. النجس قليل وهو الذي بين، النجس كما بينته قبل قليل الدم والقيح والصديد والبول والغائط عزكم الله والميتة، ميتة الحيوان غير المذكى والسودة وغير ذلك مما يذكره الفقهاء. إذن هذه هي النجاسات، بقية الأشياء هي طاهرة. إذا اختلط بتراب، اختلط بعسل، اختلط بسكر، اختلط بدقيق، اختلط بعصير، اختلط حتى المواد الكيميائية، هذه كلها طاهرة إلا إذا كانت نجسة فيما يتعلق بالمسكرات وغيرها. فالمواد الكيميائية كذلك اختلط بوقود، ببنزين، بزيت، اختلط بشحم، اختلط بإسفلت، اختلط بأي شيء من أي شيء على سطح الكرة الأرضية فهذا طاهر. إذن الاحتمالات في التغير بالطاهر كثيرة جدا. قال وتارة يختلط بطاهر فيتغير به. قال فإن كان الطاهر مما يمكن الاحتراز منه، يعني يمكن التوقي منه، يمكن للإنسان أن يمنع وصول هذا الشيء الطاهر إلى الماء. الأشياء التي لا يمكن الاحتراز منها ستأتي بعد قليل، لكن للتقريب مثلا كما يتغير الماء بورق الشجر أو يتغير الماء بالتراب الذي يجري عليه، هذه كلها لا يمكن الاحتراز منها. إذن إن كان الماء الطاهر مما يمكن الاحتراز منه، يعني تغير بشيء يمكن الاحتراز منه، كالماء المخلوط بالزعفران وهو معروف، والورد وهو أيضا معروف، سواء كان يعني وردا يقصد بالورد الورد الذي في البيت والعجين، لا أن يسير على أرض فيها كثير من الورود، إنما يقصد الورد الذي نصنعه نحن، يعني الماء المقطر بالورد أو المختلط بالورد الذي رميت فيه أوراق الورد، والعجين يعني مختلط بعجين ودقيق وما يصنع منه الطعام وما أشبه ذلك، فهذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. ما معنى طاهر في نفسه؟ قال فيستعمل في العادات من طبخ وعجن وشرب ونحو ذلك، ولا يستعمل في العبادات لا في وضوء ولا في غيره. ما هو غير الوضوء؟ الغسل وإزالة النجاسة كما قدمت قبل قليل. قال بعدها رحمه الله تعالى: وإن كان الطاهر مما لا يمكن الاحتراز منه، أعطانا الحالة الثانية بالتغير بالطاهر، يعني الماء المخلوط المتغير بالطاهر، قدم الذي يمكن الاحتراز منه كما يعني مثل بالزعفران والورد والعجين. قال: وإن كان الطاهر مما لا يمكن الاحتراز منه كالماء المتغير بالسبخة. السبخة هي الأرض المالحة، الأرض في الصحراء التي ينزل عليها المطر، فيتبخر هذا الماء ويبقى ملحه في هذا الأرض، فيأتي ماء آخر وينزل مطر آخر، فيتأثر هذا الماء الجريد العذب بهذه الأرض المليحة فيتغير لونه بكدورة ويتغير طعمه بملوحة. قال: أو الحمأة، الطين الأسود أو الأرض التي فيها يعني طين أسود، أو الجاري على معدن زرنيخ أو كبريت أو غير ذلك من المعادن، الماء الجاري على جبال وتغير بها أو نحو ذلك، ما حكم هذا الماء؟ فهذا كله طهور يصح منه الوضوء. يعني هذا الذي لا يمكن الاحتراز منه يعني بالماء المتغير بالسبخة أو الحمأة وغير ذلك كله طهور يصح منه الوضوء. والهمزة التي عليها فتحتان هذا خطأ مطبعي. قال بعدها رحمه الله تعالى: والله أعلم، أي أنه ختم هذا الباب وختم أحكامه بهذا العرض. هذه صور للأرض السبخة نجدها هنا، هذه هي الأرض السبخة، لو رأيناها هنا تقشر الأرض بمعنى أن الأرض كان فيها ماء ثم تبخر، وهذا مثال للمعادن التي قد يتغير بها الماء. كذلك مما يمكن أو عفوا مما لا يمكن الاحتراز منه هو تغير الماء بالصدأ، الصدأ بمعنى الحمرة التي تكون في الأنابيب، أنابيب المياه خاصة الأنابيب الحديدية، سواء كانت في بيتك أنت أو في أنابيب الشركة التي توصل المياه، هذا كله مما يعسر الاحتراز منه، أي لا يمكن الاحتراز منه. فإذا نزل لديك ماء أحمر، نحن في العادة ننتظر قليلا حتى يعني يأتي الماء النقي، لكن لو كانت العادة أن يستمر هذا الماء زمنا طويلا أو لم يوجد ماء إلا هذا الماء الأحمر، فهذا الماء المتغير بالصدأ مما يعسر الاحتراز منه، فيكون حكمه طهورا باقيا، يعني يعطى حكم غير المخلوط فيصح منه التطهر، يعني هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره. بذلك نكون بحمد الله تعالى وعونه وتوفيقه أنهينا الحديث على الباب الثاني من هذا المتن أحكام المياه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى في الباب الثالث الذي يتحدث فيه الشيخ إن شاء الله تعالى عن فرائض الوضوء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.